بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله على الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا معشر الإخوة الكرام، إن الموضوع الذي سنتدارسه في هذه الليلة المباركة بإذن الرحمن يدور حول موقف المكلف من أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. وهذا الموضوع جميع دعوات الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه دارت عليه، ولذلك كل مكلف بحاجة إليه. والذي دعاني للكلام على هذا الموضوع أمران اثنان. الأول، لا يخفى على أحد من المسلمين أن الدور التي يمر بها سائر الخلق أجمعين لا تخرج عن ثلاثة دور: الحياة الدنيا وهي الدار الأولى التي تبتدئ من تكوين الإنسان في بطن أمه وهو في ظلمات ثلاث حتى يفارق هذه الحياة الدنيا. الدار الثانية هي دار البرزخ، وهي المرحلة التي تكون بعد خروجه من الدنيا حتى يوم القيامة. والدار الثالثة هي الدار الآخرة، وهي آخر الدور. فقد قرر علماؤنا الكرام في كتب التوحيد أن الأحكام في حياة الدنيا تنصب على ظاهر البدن، فالبدن هو الذي ينعم وهو الذي يعذب، وتشعر الروح بالنعيم والعذاب الذي يصب على هذا البدن. فالروح هي الأصل والبدن تبع. وأما الدار الثالثة وهي أكمل الدور على الإطلاق، الحياة الآخرة، فكل من البدن والروح هناك يشعران بالعذاب والنعيم شعورا أصليا دون تبعية واحد منهما للآخر. ولذلك كانت الدار الآخرة هي أكمل الدور وأدقها على الإطلاق. إخوتي الكرام، إذا كان الإنسان سيمر بهذه الدور الثلاثة، فإذا كان عاقلا ينبغي أن يتزود بكل دار بما يناسبها. أما الحياة الدنيا فستتركك رغم أنفك وإن لم تشأ تركها. لذلك إذا كنت عاقلا تتركها قبل أن تتركك. وأما الدار الثانية وهي البرزخ فعمره يا عبد الله قبل أن تسكنه وقبل أن تنتقل إليه. وأما الدار الثالثة وهي الدار الآخرة التي يتولى فيها رب العالمين الفصل بين مخلوقاته أجمعين، فأرضي الله في هذه الحياة الدنيا قبل أن تلقاه. إذا كنت عاقلا تترك الدنيا قبل أن تتركك، وعمر قبرك قبل أن تسكنه، وأرضي الله جل وعلا قبل أن تلقاه. إخوتي الكرام، وهذا الأمر أعني الإعداد لكل دار كما ذكرت، وما دلت عليه شريعة الله المطهرة، وأن تقتضيه العقول الصريحة الصحيحة السديدة. لكن من ألقى نظرة إلى حياة الناس رأى ما يفطر الأكباد ويشيد الجبال، فالحياة التي سيتركونها والحياة التي ستتركهم انهلكوا فيها واستغرقوا فيها وأعدوا العدة لها وكأنها هي الدار الأولى والدار الآخرة، والدار التي سينتقلون إليها ليست على بالهم. ولذلك يقولون في حال انتقالهم: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إخوة الكرام، وكما قلت إن النسبة الغالبة من الناس يسلكون هذا المسلك المنحرف فينهلكون في الحياة الدنيا ويعرضون عن الحياة الآخرة. وقد خبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وبين لنا أن هذه النسبة ستزداد جدا في آخر الزمان. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الأوسط بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأصل الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النعمان بن بشير: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لقد رأيناهم الله صورا على عقول، أجساما على أحلام، فراش نار وذبان قمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز. إخوتي الكرام، وهذا الأمر كما فشى في العامة من الناس فشى في من يعدون من الخاصة، فرحلوا إلى الحياة الدنيا وأعرضوا عن الحياة الآخرة. وقد أخبرني بعض الإخوة الطيبين من أهل هذه البلاد من قريب أن بعض طلبة العلم الصالحين كان يحضر رسالة في التخصص في الماجستير في بلاد إنجلترا، في بلاد الإنجليز. وكنت أشرت في محاضرة قريبة إلى خطر الخروج إلى تلك البلاد الملعون أهلها لطلب العلم. يقول لي هذا الأخ نقلا عن ذاك الذي كان يعد الرسالة في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: بعد أن انتهى الطالب من إعداد الرسالة وعرضها على المشرف القسيس النصراني الصليبي الملعون، قال: هذه الرسالة من أولها لآخرها مرفوضة، ولا يمكن أن تأخذ الرسالة إلا إذا قلت في عمر بن عبد العزيز. ونقوله: ماذا تقولون يا إخوان القردة والخنازير في عمر بن عبد العزيز؟ فقال له عمر بن عبد العزيز: عندنا لا يخرج عن رجلين، وأمره يدور بين حالتين لا ثالث لهما، إذا لم تقيد هذا فاحمل رسالتك وانصرف إلى بلادك. الأمر الأول: عمر بن عبد العزيز أبله مغفل لا يعرف قيمة الحياة الدنيا حول الخلافة الأموية على زعمهم إلى شعارات كهنوتية، إلى عبادة، إلى خشية، إلى إنابة، إلى رجوع إلى الله جل وعلا. فاقصد هذا هو ساغد مغفل لا يدرك الأمور الدنيوية وليس هو بصيرا بما يتعلق بأحوال الناس. والأمر الثاني هو مخادع خبيث ماكر يريد الشهرة بهذا الأمر الذي أحدثه في الخلافة الأموية. فإذا كسبت هذين الرأيين فالرسالة تجاب وتقبل وتمنح الدرجة. الأخ وقف في نقله للحديث عند هذه النقطة، ولكننا نريد أن نتعرف ما وراءها. رجل صالح من أمرنا الآن، إما أن يغضب الله وإما أن يغضب الإنجليز. يقول أخوة الكرام، من آثر؟ آثر غضب الله على غضب الإنجليز وهو من الصالحين. فقيد هذا في رسالته عن عمر بن عبد العزيز، لكن الناقل قال لي إنه احتفظ برسالته ولا يريد أن ينشرها. قلت له نسأل الله أن يفرج عنا كروبنا وأن يصلح أحوالنا، إذا تلبس الصالحون فينا بهذه الدرجة من النفاق والركون إلى الدنيا والخلود إليها، فماذا ينتظر من العامة؟ ماذا ينتظر؟ الخلود إلى الدنيا لأجل درجة علمية أو لأجل وظيفة شهرية أو صار هذا هو المعبود الأول فينا عباد الله. فاتقوا الله في أنفسكم وأسألوا الله أن يلهمني وإياكم الرشد السديد. روى أبو نعيم في كتابه شلية في ترجمة الرجل الصالح أبي حازم سلمة بن دينار ثقة عابد وفوق الثقة من رجال الكتب الستة. يقول هذا الرجل الصالح، كان العلماء يقول في البداية خيار الأمراء من يزورون العلماء ويحبونهم، وشرار العلماء من يزورون الأمراء ويحبونهم. وكان الأمراء في العصر الأول إذا أرسلوا إلى العلماء وإلى طلبة العلم لم يأتوهم، فإذا سألوهم لم يرخصوا لهم، فإذا أعطوهم لم يقبلوا منهم، فكان في ذلك صلاح للأمراء والعلماء. فلما رأى ناس ذلك، سبحان الله، علماء تتجلل لهم الأمراء، قالوا نطلب العلم لنأتي الأمراء. فطلبوا العلم وذهبوا إلى الأمراء فسألوهم فرخصوا لهم، فأعطوهم فأخذوا منهم. فتجرأ الأمراء على العلماء على الأمراء، ففي ذلك هلك الصنفين. إن الذي يصل به الحال إلى أن يقصد هذين الأمرين الخبيثين عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا ينتظر منه. وكيف إذن أحوال الأمة بعد ذلك؟ كيف أحوال الأمة بعد ذلك؟ إخوتي الكرام، قرر علماؤنا أن العالم إذا ترخص وانهمك في المباح انهمكت العامة في المكروه، وإذا توسع في المكروه العالم توسعت الأمة في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام وقعت الأمة في الكفر. العالم سفينة، طالب العلم سفينة، هلاكه هلاك العالم، ومما يسري الأكباد أن بعض من يعدون من الدعاة نصحهم بعض الإخوة الطيبين ونقل لي هذا عنه علم رب العالمين فقال له اتق الله في نفسك فعندك شغالة وأنت كنت تحذر من هذا وتنصح الناس وتمنعهم عن ذلك أما بلغت ما يقول فلان عن الشغالات وعن حكمها فقال هذا العاكي وليس الداعي قال إن الشغالة حرام إذا استعملناها في الحرام أي إذا فعلنا بها الفاحشة وأما ما عدا ذلك فلا حرج ولا غضابة في ذلك وإذا كان هؤلاء يعدون في صنف الدعاة على الأمة السلام عباد الله لابد من طلبة علم ينظرون إلى الدنيا كما نظر إليها الله وجنح بعضها وينظرون بعد ذلك إلى الآخرة إلى أنها الكل بالكل عمر بن عبد العزيز يقول عنه الإمام الشافعي وسفيان الثوري كما روى هذا ابن أبي حاتم في مناقب الإمام الشافعي قال هذان الرجلان الشافعي والثوري الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وسائرهم بعد ذلك مبتزون أي مغتصبون لسلطان الأمة عمر بن عبد العزيز ينظر إليه على أنه إما مغفل ساذج صبي سفيه وإما مخادع ناكر وطالب علم صالح يقيد هذا أين الاقتداء بخاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه والله لو وضع الشمس في يمينه والقدر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه إخوتي الكرام ويخبرني بعض إخواننا الصالحين عن طالب علم آثر الدنيا على الدين وبدأ يكتب الحجب ويستعمل السحر والشعوذة مع النساء والرجال فلما خوطب في ذلك فقال له لا تكثر من الكلام لا تكثر من الكلام فكلنا نعرف الحلال والحرام وأنا على يقين يقول له بأن السحر من كبائر الآثام كيف تزاوله قال له لكننا نريد الفلوس ثم قال له بالحرف الواحد هاتي جنيها وخذ زوجتي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وصل به الانحطاط إلى هذا الحد إلى هذا الحد إلى هذا الحد جعلنا الدنيا معبودا الأول وجعلنا أهواءنا الغاية الأولى رحمة الله على الإمام الشبلي عندما يخاطب الوزير علي بن عيسى وزيرا من خليفة المقتدر والقصة في حلية في ترجمة أبي بكر الشبلي عندما مرض وزاره الوزير علي بن عيسى فقال له الشبلي كيف ربك قال ربي في السماء يفعل ما يشاء يقضي ويمضي قال ما أسألك عن ربك الذي لم تعبده إنما أسألك عن ربك الذي تعبده قال ومن الرب الذي أعبده قال الخليفة الخليفة الذي جعلته ندا لله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من أجل دريهمات ومن أجل عرض من الدنيا قليل ما أسألك عن الرب الذي لم تعبده لم تعبده هذا معروف الله في السماء يفعل ما يشاء إنما كيف حال هذا الرب الذي جعلته ندا لله إخوة الكرام، ونحن طلبة العلم إذا لم نأخذ بهذا المسلك ولم نجعل الدنيا في اعتبارنا كأنها لا تسرى جناح بعوضة أو أقل، فلا خير فينا ولا خير في الأمة. هذا الأمر الأول الذي دعاني للحديث عن هذا الموضوع، موقف المكلف من عمل الدنيا وعمل الآخرة. إخوتي الكرام، وهذا الأمر أعني الركون إلى الدنيا والإعراض عن الآخرة، عدا عن كونه خروجا عن المهمة الأصلية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عدا عن ذلك يعتبر هذا الأمر أعني إيثار الدنيا على الآخرة حماقة ما بعدها حماقة، وجنونا ليس بعده جنون. ووالله إن جنون الذين فقدوا عقولهم ووضعوا في المستشفيات أقل من جنون العقلاء الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة أقل. ورحمة الله على الإمام سفيان الثوري عندما كان كثيرا ما ينشد في مجالسه، باعوا جديدا جميلا باقيا أبدا مدارس خلق يا بئس ما اتجر، باعوا جديدا جميلا باقيا أبدا مدارس خلق يا بئس ما اتجر. وقد عاتب الله جل وعلا خير هذه الأمة وأفضلها وهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم عتابا شديدا، ولولا ما أتبعه بالعفو والمغفرة لتفطرت قلوبهم، لأنهم ركنوا إلى الدنيا عن طريق اجتهاد خاطئ لا عن طريق قصد لها، فعاتبهم الله جل وعلا عتابا تتفطر منه الأكباد. يقول جل وعلا في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في موقعة أحد تقتلونهم قتلا ذريعا، لأن الله كتب النصر لهم لرسله وللمؤمنين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان ربي العظيم. يقال هذا لخير هذه الأمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، النصر بعد أن كان لكم صار عليكم، ولقد عفا عنكم، ولولا هذا العفو لاستأصلكم الكفار عن بكرة أبيكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهذه الآية نازلة في الرماة كما ثبت هذا في تفسير ابن جرير عن ابن عباس والضحاك رضي الله عنهم أجمعين، عندما وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وأمر عليهم عبد الله بن جعفر، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفنا الطير. فلما تم النصر للمؤمنين وقتلوا ما قتلوا من قتلوا من المشركين، قال الذين هم على الجبل: ثم النصر المنزل لنجمع الغنائم. فنهاهم أميرهم عن النزول وعن مفارقة المكان، فأبوا إلا النزول. فلما نزلوا جاء جيش المشركين بعد ذلك من وراء الجبل، وارتقوه ورشقوا المسلمين بهلال كالمطر، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يشغلون في الجبال، الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمزا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلى آخر الآيات. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حدث في معجم الطبراني الأوسط وشعب الإمام البيهقي وتفسير ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل قول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وجعلوا هذا تأملا واجتهادا في جمع الغنائم التي أحلها الله للمجاهدين، فعاتبهم ربنا أبلغ عتو عتاب وأعظمه، ولولا أنه أتبعه بالعفو ولقد عفا عن كل تفطرت قلوبه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إخوتي الكرام، هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني، هذا مع هذه الحالة التي نغوص فيها في الانهماك في الدنيا والركون إليها والإعراض عن الآخرة والبعد عنها، لا نشعر بدائنا ولا ببلائنا ولا بحالنا وتفريطنا، وهذه من المصائب العظيمة التي تفطر القلوب. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وإذا لم يكن عون من الله لي فتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله لقد عبد بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم للرحمن بحبهم للدنيا بحبهم للدنيا. وهكذا نحن انحرفنا عن عبادة الله بسبب حبنا للدنيا. إخوتي الكرام، ومع هذه الحالة يزيدنا الله في النعم ويغلق علينا الخيرات من كل مكان ويستدرجنا من حيث لا نعلم، ونذري متى ستقع بنا عقوبة الله. ربنا لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. روى الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الأوسط وابن أبي حاتم في تفسيره وهكذا ابن المنذر وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف له شواهد كثيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي الرجل ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن كتابه قال: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما إلا في حال سكرتهم في حياة الدنيا، فلا تأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وروى أيضا عن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: من وسع عليه في الدنيا من وسع له في الدنيا فلم يرى أنه قد نكر به فلا عقله، ومن قدر عليه في الدنيا فلم يرى أنه نذر له أي وكثير له ما هو الأنسب والأصلح فلا عقل له. ثم تلا قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا جمعوهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقال الحسن البصري: أتم الله عليهم نعمه ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذه الآية كقول الله جل وعلا في سورة الجن على أحد التفسيرين: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن لو استقاموا على الطريقة طريقة الضلال والكفر والزيغ والانحراف عن شرع الله لفتحنا عليهم النعم من كل جانب. كما قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. والتفسير الثاني يقابل هذا تماما: وأن لو استقاموا على الطريقة الحقة المستقيمة وهي الإسلام لأنعمنا عليهم. كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولا تعارض بين التفسيرين مع تقابلهما، فأهل القرية والناس إذا استقاموا يغلق الله عليهم النعم إكراما لهم ليشكروا الله جل وعلا فيزدادوا درجات، وأهل القرية إذا أشروا وبطروا وكفروا أغدق الله عليهم النعم ليزدادوا طغيانا وليقطع الله لهم كل عذر ويزيل لهم كل شبهة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إخوتي الكرام، وهذا الأمر كما قلت يغوص فيه أكثر الناس، والأمر كما قال مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار: اصطلحنا في حب الدنيا، اصطلحنا في حب الدنيا، والقوم عندما يفضحون يصطلحون. اصطلحنا في حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا. ولم ينفعنا الله على هذه الحالة، ليت شعري أي عقوبة ستنزل علينا. وهذا الموضوع الذي سنتدارسه الآن ما أعلم أحدا من الخلق أكثر تخليطا وتفريطا فيه مني، بل ولي لي أن يعفو ربي عني. إخوتي الكرام، وهذا الموضوع الذي سنتدارسه سيدور على أمرين وخاتم. الأمر الأول سأقارن مقارنة وجيزة مركزة بين الدنيا والآخرة، والأمر الثاني بعد تلك المقارنة الواضحة ماذا ينبغي أن نفعله نحو الدنيا والآخرة. وكل من الأمرين يتفرع عنه خمسة أمور في تلك عشرة كاملة. ثم أختم الموضوع كما قلت بخاتمة حسنة، أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى إنه سميع مجيب. الأمور التي يتبين لنا بها التفاوت بين الدارين خمسة أمور، هي أعظم الأمور التي يظهر بها التفاوت العظيم بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. أول أمر من هذه الأمور أن الحياة الدنيا فانية وأن الآخرة باقية، وهذا أعظم نقص وذنب في الدنيا، كما أن البقاء والدوام أعظم وصف وأكمله في الحياة الآخرة. ولذلك قال الإمام السفاري عليه رحمة الله في غذاء الألبان: أعظم ما عيبت به الدنيا فناؤها وهلاك أهلها، فناؤها وهلاك أهلها. ورحمة الله على الإمام الفضيل بن عياض سيد المسلمين في زمنه عليه رحمة الله يقول: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى فخارا، لكان ينبغي على العاقل أن يؤثر الآخرة على الدنيا، لأن الخزف باق والذهب فان، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى، فكيف ينبغي أن يكون الأمر؟ والحرص على الدار الآخرة كيف ينبغي أن يكون، والإعراض عن متاع الغرور وهي الحياة الدنيا؟ وكان الحسن البصري عليه رحمة الله ينشد كثيرا في مجالسه ويقول هذا البيت لما أصبح في أول نومه ليذكر نفسه وغيره بحقيقة الدنيا، فيقول: أحلام نوم أو تضي زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أحلام نومه، يرى الإنسان في نومه ما يرى ثم يستيقظ فيزول عنه ما رأى، وأنت ترى هنا ما ترى، ثم بعد ذلك تصل إلى الحياة الحقيقية فيقال لك: فكشفنا عنك غطاءك، كنت في نوم في سبات فبصرك اليوم حديد. أحلام نوم أو تغيير زائل، إن اللذيذ بمثلها لا يخدع. فرحمة الله على من قال: إن لله عبادا حطما، طلقوا الدنيا وخافوا بفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليس في حي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. معشر الإخوة الطيبين، نستعرض بعض الآيات والأحاديث في تحقيق هذا الأمر وتقريره. قال الله جل وعلا في سورة غافر حكاية عن مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع كثر ما يتمتع الإنسان به وقتا قصيرا ثم يزول عنه، متعة لعبة لهو يسير. إنها يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ولما حض الله على الجهاد وأمر به وتخلف من تخلف من المنافقين، نبهه ربنا جل وعلا بأعظم توبيخ، فقال جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، خلدتم إليها ولهمتموها وبقيتم فيها وما أردتم الخروج والنفير، فرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من هنا بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. ومن بمعنى بدل جاء في القرآن في آيات كثيرة، وهو أحد التفسيرين في قول الله في سورة الأنبياء: قل من يسلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال الإمام ابن كثير: أي بدل الرحمن، من يحفظكم ويحرسكم ويكلأكم ويقوم على رعايتكم آناء الليل وأطراف النهار غير الله؟ من يسلأكم بالليل والنهار من الرحمن. هذا أحد التفسيرين في هذه الآية. التفسير الثاني من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن لن يمنعكم ويحفظكم من عذاب الرحمن كما قال الله جل وعلا فمن ينصرني من الله إن عصيته أي عذاب الله فما تزيدونني غير تفسير رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما مثل الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقد أخبرنا الله جل وعلا عن مدى الحياة في هذه عن مدى الحياة الدنيا فقال جل وعلا في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع خداع متاع لا حقيقة له ولولا ما فيه من هذه الخديعة والشهوات والزينة لما ركن إليه أحد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في أحاديثه الكثيرة في صحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه عن المستور بن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم في البحر فلينظر بها ترجع اذا ادخل اصبعه في البحر ثم اخرجها ما نسبة ما أخرجه من البحر إلى ماء البحر لا يذكر ليس قليل أقل وأقل من القليل وهكذا الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الآخرة وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ينعم لا يبأس لا يعتريه بؤس وشقاء وكرب وبلاء ومصيبة لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام والذي يقرر عظم خلود أهل الدار الآخرة في الجنة الذي يقرر هذا زوال الموت وعدمه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقد وضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية الإيضاح ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسلم ورواه الشيخان في صحيحيهما ورواه ابن ماجه والترمذي في قصة ذبح الموت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالموت يوم القيامة فيوضع بين الجنة والنار وفي رواية يجاء بصورة كبش أملح فيقال يا أهل الجنة ما هذا فيقولون الموت ويقال يا أهل النار ما هذا فيقولون الموت ثم يذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم في رواية الترمذي فلو أن أحدا مات من الفرح لمات أهل الجنة سبحان ربي العظيم ولو أن أحدا مات من الحزن لمات أهل النار والله الذي لا إله إلا هو لو علم أهل الجنة أنهم سيمكثون في الجنة عدد الرمال والحصى وقطع الماء والساعات ثم بعد ذلك سيفنون ويموتون لتنغص عليهم نعيم ولو علم أهل النار أنهم سيمكثون في النار عدد الرمال والقطر والحصى والساعات لخف عنهم عذاب خلود بلا موت يا أهل الجنة ويا أهل النار. إخوة الكرام، ومما ينبغي التنبيه عليه عند هذا الأمر أن دار الطائعين وهي الجنة ودار العاصين وهي النار كل منهما مخلد داخل على سبيل التأبيد لا يفنى ولا يزول. والنار حق أوهدت كالجنة، فمثل لجاحد ذي جنة دارا خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي. وما نسب لبعض العلماء من أن النار تفنى بعد حين فهو كلام باطل باطل باطل، وهذا القول ضلال ومخالف للإجماع لا دليل يدل عليه. ورده أئمتنا الكرام، فانتبهوا لهذا. ونسبة هذا القول للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله شيخ الإسلام نسبة باطلة فاحذروها. قال الإمام ابن تيمية في مجمع الفتاوى في الجزء الثاني عشر في الصفحة 307: أجمع سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة أن من الأشياء ما لا يفنى ولا يهلك بالكلية. ثم ذكر ثلاثة أمور وقال وغير ذلك. هذه الأمور الثلاثة: النار والجنة والعرش. النار والجنة والعرش وغير ذلك. هذا كلام الإمام ابن تيمية في مجمع الفتاوى. أجمع سلف الأمة وأئمتها وجميع أهل السنة على أن من الأشياء ما لا يفنى ولا يهلك بالكلية في الجنة والنار والعرش وغير ذلك. وقد نص إمام أهل السنة يرضى الله وجهه الإمام أحمد في كتابه السنة على أن المسلمين أجمعوا على أبدية الجنة وأبدية النار وعدم فناء كل منهما. وهذا القول حكاه الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وذكر أن الأمة أجمعت على ذلك. والإمام ابن تيمية علق على كتاب ابن حزم وسمى تعليقه نقد مراتب الإجماع، تعقب فيها المسائل التي ذكرها الإمام ابن حزم على أنه مجمع عليها ولا إجماع فيها، فلم يتعقب ابن حزم في هذه المسألة، وسلم الإمام ابن تيمية في تعليقه على هذا الكتاب بأن المسلمين أجمعوا على أبدية الجنة وأبدية النار. وقد قرر الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أن المسلمين أجمعوا على أبدية الجنة والنار، ولم يخالف في ذلك إلا الضال الجهم بن صفوان إمام الجهمية الفرقة الردية. فهذا الأمر ينبغي أن نعيه: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إخوتي الكرام، ولا يتعارض هذا مع قول ربنا الرحمن: كل شيء هالك إلا وجهه. لأن الآية تخرج على أمرين كما ذكر أئمة التفسير، والبحث أيضا مقرر في كتب التوحيد. فالآية إما أن تكون من باب العموم، من باب العموم المخصوص، كل شيء هالك خص من ذلك الجنة والنار والعرش والكرسي. وقد ذكر العلماء 8 أشياء لا تفنى ولا تهلك، 8 بحكم البقاء يعمها من الخلق والبرقود في حيه العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجل وأرواح كذا اللوح والقلم. وعجب المراد العجب الذي الذي خلق منه الإنسان ومنه يركب كل شيء من بدن الإنسان يبلى إلا هذا وهو عظمة صغيرة في نهاية فقرات الظهر في آخر العصف وهو يكون في المكان الذي يغرس فيه الذهب في حق البهائم عجب الذنب لا يبلى. وهذا ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هذه الأشياء الثمانية لا يعتريها فناء ولا هلاك ولا زوال هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كما اللوح والقلم. وإما أن تكون الآية من باب العام الذي يراد به الخصوص فقول الله كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء كتب الله عليه الهلاك وكل شيء حكم عليه بالهلاك فكل من عدا هذه الأشياء الثمانية حكم الله بهلاكها فتفنى وهذه أبدية باقية لا تفنى ولا تزول بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت لو مات أحد من الفرح لمات أهل الجنة ولو مات أحد من الحزن لمات أهل النار. هذا أمر الأمان. الجنة الدار الآخرة الباقية والدار الدنيوية الدار الأولى ثانية زائلة. الأمر الثاني الذي تتقابل فيه الحياة الدنيا مع الحياة الآخرة أن الحياة الدنيوية وهي الحياة الأولى تشتت هم الإنسان وتفرق ذهنه وتتعبه في هذه تشتت هم الإنسان وتفرق ذهنه وتتعبه والآخرة بعكس ذلك فهناك همه يجمع ولا يمسه في تلك الحياة نصب ولا لغوث إن كان من أهل الجنة التي نحرص أن نكون فيها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. الحياة الدنيا دار نصب ودار تعب ودار نكب وبلاء ومصائب. قال الله جل وعلا في سورة براءة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال الحسن البصري أي بما يؤخذ منهم من هذه الأموال من زكوات لأن الآية نازلة في المنافقين فتؤخذ منهم الزكاة وفي هذا تعذيب لهم. الآية أعم من ذلك. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بجمعها وحراستها وإنفاقها وحلول المصائب بها فيحزن عليها وكل إنسان أداه الحزن على ماله أداه إلى المصائب. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال قتادة في الآية تقديم وتأخير وهو قول مرجوح ورده الإمام ابن جرير وابن كثير عليهم جميعا رحمة ربه الجليل. وقال تقديم الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وفي هذا التفسير بعد كثير ولا يتناسب مع حال المنافقين والكافرين في الحياة الدنيا الذين يجمعونها يتعبون في جمعها وفي إنفاقها وفي حراستها وفي المحافظة عليها. أوصاب نكد تشتيت للهم تفريق للذهن فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولذلك العاقل يقتصر على ما قل وكفاه ولا يتكثر، لأنه إذا تكثر سيلهيه ذلك ويطغيه، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثبت في كتاب الشية وغيره في ترجمة أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. فقيل له: وما تفرقة القلب؟ كيف يتفرق قلب الإنسان؟ قال: أن يكون لي في كل واد نام، فسيتشتت ذهني ويتعب خاطري وجسمي، اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. وقد حدد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الغنى الحقيقي، وبينه ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض حاجات الدنيا ومتاعها، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. ولذلك قال علماؤنا: والقول مأثور عن نبي الله عيسى ونبينا وعليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الشد الدنيا كمثل الشارب من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. والمتعلق بالدنيا كلما ازداد غنى يزداد فقرا وحرصا وتعبا في جمعها والتكلف عليها، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. هذه الدنيا تشتت الذهن وتفرق الخاطر وتتعب الإنسان، والدار الآخرة في الجنة بريئة من ذلك. يقول الله جل وعلا في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا تعب ولا هم ولا حزن ولا شيء من المعكرات، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول جل وعلا في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. مال الحزن شتات الذهن، تعب الفكر، إعياء البدن زال. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. واللغوب هو النصر، وهو بمعنى التعب. واللفظ كرر للتأكيد، وقيل إن النصب الأول تعب البدن، واللغوب ثانيا تعب النفس المترتب على تعب البدن. فقد يتعب بدن الإنسان ولا يهتم ولا تتعب نفسه، وقد يتعب بدنه وتتعب نفسه، فهم لوثي عنهم هذا وهذا، لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها لغوب. إخوة الكرام، هذه الآية آية جليلة عظيمة، ارتعى شيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن للقرآن، إلى أن هذه الآية أرجى آية في القرآن. وأذكر تقريره لذلك، ثم أؤيد هذا بحديث وارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها من لا وفي يدخلونها. يقول الشيخ من الحيث والظلم والجور أن تكسب بالمهارات إنما ينبغي أن تكسب بماء الأعين جنات عدن يدخلونها الله تعود عن الأصناف الثلاثة. وإنما بدأ الله بالظالم لنفسه وقدمه لئلا يقدر وأخر الله السابق بالخيرات لئلا يعجل والناس عدن يدخلونها أصناف الثلاثة إذا كسب لهم بالإيمان من هذه الأمة المباركة يدخلونها. وهذا المعنى الذي قرره الشيخ المبارك عليه رحمة الله ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقيده. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وقال الهيثمي في المجمع إنه حديث رجاله رجال الصحيح إن فأتى سماع علي بن عبد الله من أبي بن سعد رضي الله عنه وهو راوي الحديث. والحديث فيه يقول أبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام السابق بالخيرات لا حساب عليه والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يحبس في عرصات الموقف ويطول عليه ليعتريه هم وحزن ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة. وعلى هذا القول فالضمير في يدخلونها يعود على الجميع. وفي قوله وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعود على الظالم لنفسه الذي يظهر لي وجهه عند الله أن الظالم لنفسه الذي حبس في عرصات الموقف بعد أن يدخل الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والسابق والمقتصد يقول بعد دخول الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي كنا نصاب به في هذه الحياة الدنيا وحزن كل بحسبه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوما فقال سابقنا مقرب ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له جنات عدن يدخلونها إخوة الكرام. وأرحاف الرجاء والخوف ينبغي أن تتقابل عند الإنسان فهما كالجناحين للطائر فإذا عول على أخبار الرجاء فقد فهو مرجئي وإذا عول على أخبار الخوف فقد فهو حروري. وكنت وضحت هذا في محاضرة ثالثة غير أنني سأنبه الآن على أمر. بعض الناس أرسل لي رسالة مطولة يتعقب فيها شيئا مما قلته في بعض المحاضرات ومن جملة ذلك ما يتعلق بهذا الموضوع. كنت ذكرت في محاضرة ماضية أنه أسر عن علي رضي الله عنه وعن حفيده علي بن حسين بن علي وهو زين العابدين أسر عن الحج وعن الحفيد بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال هذان الرجلان المباركان علي الصحابي وحفيده التابعي رضي الله عنهم أجمعين هذه أرجى آية في القرآن. وكنت وضحت سبب كونها أرجى آية فقلت لأن الله هنا أخبرنا أن الشرك لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشرك. قلت ما عدا الشرك تحت المشيئة إن عاقبنا عدل وإن غفر لنا فجر. لا خلاف في هذا عند أهل السنة والجماعة، يقولها نعم إلى هنا لا بأس، إلا أنك زدت شيئا لا يقوله عاقل فقل عن عالم. وأسأل الله جل وعلا أن يشغل هذا العبد بربه وأن لا يشغله بخلقه. اللهم اشغل العباد بطاعتك، اللهم اشغل العباد بطاعتك واصرفهم عن أحوال مخلوقاتك. يقول لكنك قلت كلاما لا يقوله عاقل فضيلا عام. وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ما هو الكلام يا أخي المعترض؟ قال: قلت وأفعال الله إذا دارت بين الفضل والعدل فالمغلب في حق الله وكرمه جانب الفضل. وعند تشتم في هذا أيها الإنسان، أيها الإنسان، والله لو حاسبك الله بعدله لأشدك على وجهه على وجهك في نار جهنم. عند تشتم في ذلك، ومن منا يدخل الجنة إلا برحمة الله وفضله. إذا دارت أفعال الله بين الفضل والعدل فالمغلب في كرمه. الفضل كما أخبرنا هو عن نفسه أن رحمته سبقت عذابه وأن حلمه سبق غضبه. هذا وصف الله جل وعلا كما أخبره عن نفسه، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. اتق الله في نفسك أيها الرجل، ثم رتب بعد ذلك كلاما في قراءة نصف صفحة وقال: أنت تفتح باب المعاصي أمام الناس يتجرأ على حرمات الله ويقولون نحن تشملنا هذه الآية. وأن أخبار الوعيد يا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الواحد منا يأتيه صف لأنه سيختم له على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فما عليه حرج ولو كان عليه من الذنوب أمثال الجبال. ولكن يا عبد الله، من الذي سيجريك أنه إذا وقع في الذنوب في الحياة الدنيا سيلقى الله على الإيمان عند الموت؟ من الذي سيجريك؟ ولما احتضر سفيان الثوري بدأ يبكي، فبدأوا يرجونه ويخبرونه بأخبار الرجاء والوعد وأنك، فقال: يا قوم، والله أخشى أن أسلب إيماني. ثم أخذت فشة فبنة حبة من الأرض وقال: المعاصي أهون عندي من هذه. ما أبالغ المعاصي الآن، ليست ساعة المعاصي، ساعة إيمان وكفر. أين الكلام يا عبد الله الذي لا يقوله عاقل فضلا عن عالم؟ اتق الله في نفسك أيها الرجل. وهذا القول منقول عن علي وحفيده، ولا تبرير له ولا تقرير له ولا توجيه له إلا هذا: أفعال الله إذا دارت بين الفضل والعدل فالمغلب فضل في كرمه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإذا أطمعنا الله بأنه سيغفر لنا هو عند حسن ظن عبده به فليظن به ما شاء. وأخشى أن تكون أيها المعترض من الطائفة العدلية، من الطائفة الغوية، وهم المعتزلة الذين يقولون: يجب على الله أن يعاقب العاصي ولا يجوز أن يغفر له. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أمر وسعه ربنا علينا تضيقونه. أفعال الله إذا دارت بين الفضل والعدل فالمغلب في كرمه الفضل فرحمته واسعة سبحانه وتعالى. بعض الإخوة الكرام أن أتحدث في محاضرة عن أخبار الرجاء، وقال لي إن الغالب على محاضرات تدور حول أمور الخوف، فقلت لك ذلك إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا إن مد في أعمالنا أن يوفقنا للكلام على هذا الموضوع، أن نستعرض أكثر في آيات رجاء وأكثرها خوفا أيضا في محاضرة أخرى، أنه على كل شيء قدير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النص الثالث الذي تفترق فيه الدنيا عن الآخرة أن الدنيا حقيرة قليلة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان فيها ما يريده منها مع حقارتها ومهانتها ورضاعتها والآخرة على الضد من ذلك ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا جرعه ماء. قال الامام يحيى بن معاذ الرازي هذا قدر الدنيا عند الله وهي له هو مالكها فماذا ينبغي أن يكون قدرها عندك وهي ليست لك عند مالكها لا تسوى الجناح بعوضة فكيف ينبغي أن يكون قدرها عندك إن كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. ولذلك كان المؤمنون في سائر العصور يسلون أنفسهم بما ينزل عليهم من المصائب من كبر أعداء الله بحقارة الدنيا وفنائها وزوالها فهؤلاء السحرة سحرة فرعون عندما آمنوا وتهددهم الطاغية بقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف وتصليبهم في جميع النقل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذه الحياة الحقيرة المهينة التي بشأن لها على وزن والاعتبار إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لما أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وأخبر أن برهما ينبغي أن يحصل من الولد ولو كانا مشركين قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال المفسرون وإنما قال في الدنيا ويقول وصاحبهما معروفا لأمرين الأمر الأول للإشارة إلى تهوين الشحنة وتقليل أمرها وشأنها فأنت وإن ابتليت بأبوين مشركين وأمرت ببرهما فتتضايق من ذلك فصحبتهما ليس الضربة لا يجب لا تزول ولا تنقطع ولا تنقضي في مدة يسيرة فاصبر على المرارات التي تتجرعها في حال برهما وهما على الشوك وصاحبهما في الدنيا معروفا. والدلالة الثانية للإشارة إلى أن صحبتهما قاصرة على الأمور الدنيوية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك أخبرنا الله جل وعلا أن هذه الحياة حياة حقيرة مهينة لا وزن لها ولا اعتبار وأن الحياة الآخرة هي الحياة الكاملة ما أفضل. قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان مصدر في الحياة لا هي الحياة الكاملة الكاملة لو كانوا يعلمون. وأخبرنا الله جل وعلا أن الكافر عندما يؤمر به إلى النار بعد الحساب في عرصات الموقف يوم ينظر المرء ما قدم يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يخبرنا الله جل وعلا انه يقول يا ليتني قدمت لحياتي في سورة الفجر فيومئذ لا يعذب عذابه احد. لحياتي في كامل التامة الباقية وهي الحياة الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي الكاملة الحقة. وقيل إن اللام هنا للتوكيد لا ليتني قدمت لحياتي أي وقت حياتي الدنيوية عملا صالحا من فعلي في هذا الوقت. وكل من التفسيرين معتبر. يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي التامة في هذا اليوم العصيب الرهيب حياة لا تزول ولا تنقطع. يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي. تقول كتبت لعشر ذي الحجة هل وقت عشر ذي الحجة؟ فاللام إما للتوقيت إما المعنى الأول الذي ذكرته. يا ليتني قدمت لحياتي وقت حياتي عملا صالحا لحياتي التي سأعيشها في هذا اليوم الشديد. يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة واضحة بينة يبين بها حقارة الدنيا وتفاهتها وهوانها. ففي زيادات عبد الله ولد الإمام أحمد على مسند أبيه عليه رحمة الله والحديث في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مطعم بمئة جعل مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فانظر إلى أي شيء يصير. إن مطعم بمئة جعل مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وضع له الكلح وهي السواد من فلفل وكزبرة وغير ذلك يخرج له طعاما طيب ورائحة شهية فإنه وإن قزحه وملحه فانظر إلى أي شيء يصير. حقير مهيب. وهكذا الحياة الدنيا وهكذا الحياة الدنيا. وثبت في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألكم طعام؟ قالوا نعم. فقال ألكم شراب؟ قالوا نعم. قال أتبردونه؟ قالوا نعم. قال وتصفونه؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل طعامه ابن آدم وشرابه مثلا للدنيا. مثلا للدنيا تصير الدنيا إلى تصير إليه الطعام والشراب. يقوم أحدكم خلف حاجته ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه من مثله. هذا مثل الدنيا وحقارتها وهوانها ووضاعتها. ولذلك لما جاء رجل للحسن البصري عليه رحمة الله قال له إن أكلت كثيرا أدخلت وإن أكلت قليلا جعت. فقال له الحسن أيها الرجل هذه الدار لا تصلح لك فانتمس دارا غيرها. هذه الدار إن أكلت كثيرا تشتكي من ثقل الطعام وإن أكلت قليلا لانتقل الجوع وشدته. دار حقارة ومهانة وليست دار شريفة كريمة عظيمة لا يركن إليها إلا المجنون. فالتمس دارا غيرها فالتمس دارا غيرها. إخوتي الكرام هذه هي حال الحياة الدنيا حقيرة مهينة ومع ذلك لا يحصل الإنسان فيها مراده منها خلاف الدار الآخرة فهي كمال وطيب وطهر وفضيلة. ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في كتاب الحلية وزواهده الزهد في غاية عين على كتاب الزهد عبد الله بن المبارك عن كثير بن مرة وهو من أئمة التابعين وأدرك 70 قبرية رضي الله عنهم أجمعين. قال إنه من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم، فما أرادوا شيئا إلا أمطرتهم إياه. ولذلك لا يوجد دار يحصل الإنسان فيها لا يريد ولا يشاء إلا الدار الآخرة في الجنة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن قدر هذه الدار وعن الجنة وعن شأنها ورفعة مكانها. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن موضوع الجنة في الدار الآخرة وعن رفعة قدرها وعن وضاعة الدنيا وحقارتها. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بدرة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ذهاب ساعات في أول النهار أو ساعات في آخر الليل للجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قوس القوس مساحة الصوت وهي لا تزيد على متر خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاعت ما بينهما ولمأت ريحا ولمصيفها على رأسها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. هذا حال الجنة في الدار الآخرة وهذه هي حال الدنيا وحقارتها وخستها ووضاعتها حقيقة مهينة. الدار الآخرة بضد ذلك. ولذلك قال أبو علي الرباري من أئمة الصالحين عليه رحمة رب العالمين قال في طلب الدنيا مذلة النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس فوا عددا ممن يكثر الذل في طلب ما يفنى على العز في طلب ما يبقى. ذل مكان وهناك عز وباقي. وقد خدع اكثر الناس الا ايثار الذل مع فنائه فوا عددا ممن يكثر الذل فيما يفنى على العز فيما يبقى. الأمر الرابع في الأمور التي تتداين فيها الدنيا مع الآخرة والحياة الأولى مع الحياة الآخرة أنها لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها الفجار والكفار وهكذا البهائم وسائر المخلوقات. والدار الآخرة لا يشاركك في النعيم فيها. إذا كنت في جنة النعيم إلا عباد الله المخلصين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اخبرنا الله جل وعلا عن شأن الدنيا وعن تعلق الأشرار بها. ذكر للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن نعيم الدنيا ولذائذها وبهجتها لا يتناسب إلا مع الفجار الكفار، فقال جل وعلا في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وما الذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سبحان ربي العظيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، أي لولا أن يكفر كل الناس لأعطينا للكفار هذا النعيم في الدنيا، كل من يكفر جعل لبيته سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون عرض وسلاله ونبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا. نجعل لكل كافر هذا، لأن هذه الدار المهينة الوضيعة الحقيرة لا تتناسب إلا مع هذا الصنف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولكن رحمة من الله بعباده ما أعطى للكفار هذا لئلا يتتابع الناس في الكفر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والأمر كما قال نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه، والحديث في سنن الترمذي وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر يشاركك فيها هؤلاء، يشاركك في النعيم هنا هذا الصنف النعيم، وأما في الدار الآخرة فهناك عباد الله الطيبون المقربون، هؤلاء الذين يشاركون هذا مما يدعو العاقل للإعراض عن الإهمال في لذات الدنيا والخلود إليها. ورحمة الله على الإمام أبي حازم سلمة بن دينار المتقدم معنا ذكره عندما يقول: اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة. أما مؤنة الدنيا فلا تكاد تضرب يدك في مجال من مجالاتها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليك. أي عمل ترى الفجار يسبقونك إليه. وأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد عليها أعوانا. هناك سبق وهنا لا أعوان. هناك سبق وهنا لا أعوان. ورحمة الله على من قال: كفى حزنا أن المروءة ضيعت وأن ذوي الألباب في الناس ضيعوا وأن ملوكا ليس يحظى عندهم من الناس إلا من يغني ويصفع. هذا حال الحياة الدنيا، هذا حال الحياة الدنيا الذي ينال الحظوة والمنزلة فيها الرقاص الذي يصفع، وأن ملوكا ليس يحظى عندهم من الناس إلا من يغني ويصنع. هذه دار تتعلق بها همة كريمة؟ هذه دار يخلد إليها عاقل؟ لا والله، لا والله. هذا الأمر الرابع، الأمر الخامس، أن هذه الدنيا من شؤمها وبلائها أنك إذا حصلت منها نعيما نقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. بمقدار ما تحصل من اللذائذ تنقص درجتك عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وهذا الأمر قررته الأدلة الشرعية المعتبرة. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، يبلغ الشاهد منكم الغائب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، حلوة الدنيا مرة الآخرة. إذا صرفت أيامك في الانهماك في اللذات والشهوات سترى هناك من المرارات فلا يخطر بذلك، وإذا هنا صرفت أيامك في طاعة رب الأرض والسماوات وانحرفت عن اللذات والشهوات ستحصل من الحلاوة في ذلك الوقت ما يتضاءل بجانبه كل لذة وكل نعيم. حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. رواه أبي الدنيا بسند جيد كما قال الإمام الهيثم، كما قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، ونقل ذلك ابن حجر في الفتح وأقره عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. والأثر موقوف على هذا الصحابي الجار، والأثر له حكم الرفع، وكنت ذكرت شواهد لهذا الأثر في محاضرة ماضية. لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. ولذلك كان سلفنا يحذرون التوسع في الملذات والشهوات في هذه الحياة. ثبت في صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال: كان أبي صائما، فلما حان الإفطار وغروب الشمس أتي بالطعام، فلما وضع بين يديه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكان عليه بردة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه أدى رأسه، وقتل حمدة وهو خير مني، ثم بسطت لنا الدنيا فأعطينا فيها ما أعطينا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فجعل يبكي ثم قال: ارفعوا عني الطعام، قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، قتل حمزة وهو خير مني، وتحصل من الدنيا نعيما ولا لذة ولا شهوة. كان الكفن الذي عليهم لا يكفي سترا لبدنه، وأما نحن بسطت لنا الدنيا وأعطينا فيها ما أعطينا، نخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. رواه المستدرك ومسند البزار بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: استسقى أبو بكر رضي الله عنه طلب ماء ليشرب فنحن معه، فأتي بماء مشيب بعسل، فلما أدناه إلى فيه نحاه ثم بكى وبكى حتى أبكى من حوله، فسكت وما سكت، ثم أعاد القدح إلى فيه فبكى وبكى حتى أبكى من حوله، فسكتوا ثم سكت، فقال: ما الذي أبكاك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بيده إليك عني إليك عني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تخاطب وليس هاهنا أحد؟ قال: هذه الدنيا تمثلت لي، فقلت: إليك عني إليك عني، فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. فهذا الذي أبكاني لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. ورحمة الله على الإمام الشبلي عندما يقول: من أراد أن ينظر إلى الدنيا في حالات بها فلينظر إلى منزلة من المذاهب، ومن أراد أن ينظر إلى نفسه فليأخذ حفنة من تراب فلينظر إليها، فإنه خلق من التراب وسيعود إليه وسيبعث منه. إنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومن أراد أن ينظر إلى شأنه ومنزلته فلينظر إلى ما يخرج منه عند الخلاء. هذه حياتك وهذه حياتك وهذه هي الحياة الدنيا. إن أردت النظر إلى الدنيا فانظر إلى مزبلة، وإن أردت النظر إلى نفسك فانظر إلى التراب، وإن أردت النظر إلى جاهك ومنزلتك وحالك فانظر إلى ما يخرج منك. هذا حال الإنسان وهذه هي حال الدنيا، والآخرة على الضد من ذلك، دار كريمة عظيمة بجوار رب كريم. هذه أمور خمسة تتقابل فيها الدنيا والآخرة، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية.